بعض الناس يشتغل اليوم الحاكمية يأخذ قصائد الألوهية إن شاء الله. لا حسنا أخذ قصائد الألوهية الحاكمية مفروع الأحسان يعني الحاكم يأخذ بالشرع وزن بالتفسير الحسن به الآن استحلال تهرب والحسن به لهوى ورشوة صار مع السياسة منكر وكفر الأصحاب هذا ينشر الأنبياء في الشرع التابعة تحيد العباد تختلف ترى تدخل في المعاصي والخروج من العاصمة مثل مسألة الزنا ومثل مسألة الخمر من استحل أسرار كفرة ومن استحل أسرار معصية.